تفسير الآية 130 من سورة البقرة، يقول تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كان الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وقرآنه المبين، أي المبين الموضح لكل شيء، المسعد في الدارين، وإسلامه الحنيف أي البعيد عن أي باطل، هو دائما مرجعك في كل مواقف ولحظات حياتك، لأن فيه البيان كله، أي التوضيح لقواعد وأصول كل شيء، والشفاء كله من كل سوء بالعقل مع قوة الإرادة العقلية كلها، والهدى كله، والتذكرة كلها، والمواعظ كلها، والصدق كله، والحق كله، والعدل كله، والخير كله، والحكمة كلها، والمكانة كلها، والأمن كله في الأرض كلها، وبالجملة ستجد السعادة كلها في دنياك وأخراك، وستسعد إذا كنت ممن يوصون غيرهم بالتمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام والتي اختارها خالق الخلق لخلقه لتصلحهم وتكملهم وتسعدهم في كل لحظات حياتهم ثم في آخرتهم، لأنها تنظم لهم كل شؤونها على أكمل وجه وأسعد وجه، لأنه سبحانه العالم بصنعته وما يصلحها. وستسعد إذا كنت ممن يدعون غيرهم لذلك بالحكمة والموعظة الحسنة من أزواجهم وذرياتهم وأقربائهم وجيرانهم وأصدقائهم وزملائهم وعموم الناس الأقرب فالأبعد في كل مكان وزمان ممكن مناسب. وستسعد إذا كنت ممن يحسنون حمل الأمانات والأداء لها لأهلها وأهمها وأعلاها، حمل أمانة دين الإسلام للعالمين قدر الاستطاعة ليكون رحمة وسعادة لهم ليسعدوا به كما سعدت أنت، ولتنتشي لهم من شرهم والذي قد يصيبك بعض ضرره وتعاساته إذا هم ضلوا عليه، فتسعد بذلك في الدارين. وستسعد إذا كنت ممن يتذكرون دائما الآخرة ويوقنون أنه لن ينفع أحدا حين الحساب الختامي لما فعلت، حيث تجازى عليه بالخير خيرا وسعادة وبالشر شرا وتعاسة، فهذا سيدفع كل عاقل لفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام على الدوام. هذا ومعنى قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أي ولا أحد يرغب عن أي يكره، أما يرغب في أي يحب، يرغب عن دين إبراهيم وهو الإسلام ويبتعد عنه ويعطيه ظهره ويلتفت وينصرف ويتركه ويهمله ويتجه إلى أنظمة أخرى مخالفة له مضرة متعسة، ويفعل الشرور والمفاسد والأضرار إلا الذي سفه ذاته، أي جعل نفسه سفيها أي ضعيف العقل معطلا له، لا يميز بين النافع والضار، منتهنا لذاته، مضيعا متعسا لها بتركه لأخلاق الإسلام أو نفوره عنها كلها أو بعضها، إذ بذلك سيفقد اختيار الله له وتخصيصه إياه وأمثاله بالخير والعون والتوفيق والسداد والحب والرضا والرعاية والأمن والرزق والقوة والنصر والسعادة في الدنيا، ثم عظيم ثواب الله تعالى وأعلى جنانه في الآخرة. قوله تعالى: ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أي ولقد اخترنا إبراهيم في الدنيا لمكانة عظيمة، وهي أن يكون رسولا، أي مبعوثا منا للناس يرشدهم لكل ما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم في الدارين، وأعطيناه أجره فيها من كل خير وسعادة، وما يتمناه أي إنسان في حياته من الرزق الوفير والمسكن الفسيح المريح والزوجة الصالحة الحسنة والذرية الصالحة البارة النافعة والذكر الحسن، فكل من يذكره يحبه، وبالجملة أعطيناه تمام السعادة فيها، ثم في الآخرة بالقطع سيكون من الصالحين، أي من الذين يعطيهم الله أعلى درجات الجنات، حيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر. وبالتالي فمن يرغب عن ملة من كان هذا شأنه فإن سفهه لا يوصف. إن هذا العطاء الوفير المسعد في الدارين من رب كريم سيكون حتما نصيب كل مسلم يجتهد في أن يتشبه برسله الكرام في إيمانهم بربهم وتمسكهم وعملهم بكل أخلاق إسلامهم ودعوتهم لغيرهم له وصبرهم على أداهم.